معروف ان الاسم اسم الشيء ما يعرف به، اسم الشيء ما يعرف به. من الصفات اسم الله سبحانه وتعالى هو ما يعرف به من الصفات، لأن التعرف على ذات الله سبحانه وتعالى مستحيل، لكن نتعرف على صفاته، والصفات هي التي تدل على الشيء. فقال ربنا سبح اسم ربك الأعلى على اعتبار أن غاية ما يدركه العقل وما يستطيعه البشر هو الحديث عن أسماء الله وصفاته، فأنت تسبح اسمه لأنه ليس في مقدور البشر التوجه إلى ذات الله سبحانه وتعالى بوصف ولا بكلام، بمعنى أنه ما قالش سبح الأعلى ولا سبح الله، إنما قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والاسم ما يعرف به الشيء من الصفات التي نعرفها من صفات الله من آثار قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى وعجائب صنعه جل شأنه. فغاية مقدور البشر معرفة الأسماء والصفات، لأن معرفة الذات فوق طاقة البشر. وقال مجاهد أو قال غيره: سمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى. وقال ابن حجر هي قراءة أبي بن كعب. وقال مجاهد: الذي خلق فسوى، خلق فسوى أي خلق الأشياء من عدم فأوجدها على الصورة التي يتأثر معها أداء مهمتها. الله جل وعلا خلق فسوى وقدر فهدى. في السورة الأخرى هو خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي خلق كل شيء يلائم وظيفته في الحياة، لأن كل شيء في الكون له مهمة. ما كفاية علينا واحد من التراحين في التعليم، واحد كفاية عم. أنا عندي ناس عندها شحمة أصلا، أنت ما عندك شحمة، ما تداوي شحمك في الشغل ليل نهار، اشتغل يدوب الشحم، إما قاعدين ما عندهمش شغل الشحمة بيزيد. ربنا يصلح، يصلح ظاهرا وباطنا، نسأل الله أن يصلحنا ظاهرا وباطنا. خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي خلق كل شيء لمهمة، الحجر لمهمة والحديد لمهمة والهواء لمهمة والسماء لمهمة والأرض لمهمة والشمس لمهمة والقمر لمهمة والإنسان والحيوان والحشرة والطير، كل شيء خلقه ربنا له مهمة. فالله سبحانه وتعالى قدره بمعنى أنه خلقه ليؤدي الوظيفة التي يكلف بها أو المهمة التي من أجلها خلق على الوجه الأكمل، وسواه بالطريقة التي يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل، سواء في الكليات زي ما قلنا في الإنسان الحيوان الطير المخلوق جبل السماء الأرض، أو في أجزاء الإنسان. العين خلقها فقدرها بحيث تؤدي مهمتها ووظيفتها، فزودها بما تؤدي به الوظيفة، والأذن زودها بما تؤدي به وظيفتها، والأصبع خلقه بالطريقة التي يستطيع أن يؤدي بها الوظيفة، والمفاصل خلقها بالطريقة التي يسهل معها أداء الوظيفة. كل ذرة في الكون لها وظيفة، فخلقها ربنا بالطريقة التي وقدرها بالطريقة التي تؤدي بها وظيفتها على الوجه الأكمل. فالتسوية بمعنى الإكمال والتمام على الوجه الذي تؤدي به مهمتها على الوجه الأكمل. وقدر فهذا أيضا قدر للمخلوقات ما تحتاج إليه لتبقى وتستمر وتنمو وتكبر. يعني خلق الأشياء منها ما يكبر ومنها ما ينمو، ومنها ما فيه حركة دائبة ومنها ما فيه سكون. فسبحان الله العظيم وبحمده. إذا كان الإنسان يحتاج في النمو إلى طعام وغذاء وشراب، هداه لهذا الغذاء والطعام والشراب. وإذا كان الحشرة تحتاج في ما يغذيها عشان تنمو وتكبر، فألهمها كيف تتغذى وكيف تبحث عن غذائها، كيف تبحث عن شرابها. وقس عليه جميع المخلوقات، خلقها فسواها وقدر فهداها لما تقوم به الحياة، وما تنمو به الأجسام، وما تستمر به الحياة. فألهم الإنسان وأمده بما يعينه على بقائه ونمائه، وكذلك الحشرات والحيوانات والمخلوقات، وأيضا المخلوقات التي لها الحركة كالشمس والقمر والليل والنهار. هذه أشياء خلقها ربنا سبحانه وتعالى وقدر لها التقدير الذي تؤدي به مهمتها ووظيفتها جل في علاه. وأيضا بعض العلماء قالوا الإنسان مثلا قدر له أن يختم له بالخير فهداه لطريق الخير، وقدر لبعضهم الشقاء فلم يهتدي إلى طريق الخير وتكون عاقبته الشقاء والعياذ بالله. وقدر الأنعام قدر لها مراتعها، يعني ما تأكل منه وما تتغذى به. وقال ابن عباس الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج المرعى كل ما يخرج من الأرض هو مرعى للمخلوقات الأخرى، فجعله غثاء أحوى، أي صار حاله إلى الهشيم والجفاف. والعلماء قالوا لم يذكر الخضرة والينع والثمر لأن هذا ملحوظ للناس، إنما ذكر فجعله غثاء أحوى كما قال الذي يميتني ثم يحيين، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فتكلم عن الخلق والإعادة والحياة والموت، فهو أخرج المرعى إحياء وجعله غثاء أحوى موتا، ثم غثاء أحوى أيضا له فائدة. قال لك النبات بالذات والمرعى جعله غثاء أحوى لكن لا يخلو من فائدة، جعله غثاء أحوى لكن لا يخلو من فائدة. فالنبات إذا جف يصلح غذاء أيضا للحيوان، زي ما الناس ما تجفف أنواع من النباتات يتغذى عليها الحيوان. حتى الطير قالوا أن الطير ينتفع لما تجفف له البرسيم ويأكله فأفيد له من الأخضر، بالذات في حالات تعرض الطير للمرض يقول لك تغذيه بالبرسيم الجاف، لأن نسبة الجفاف البرسيم يزود نسبة البروتين، والبروتين بيعمل زي نوع من الحصانة أو يقوي المناعة. إذن أحوى حتى إذا جاف فيه منفعة، والتبن معروف جاف لكن فيه منفعة، وعود الشجر يجف وفيه منفعة، ففي أنواع من الشجر ما نستفيدش بها غير لما تجف. والخشب اللي احنا بنقعد عليه ده، ولا الخشب المعمول بالأرفف، ولا الأشياء التي نستخدمها، والسرة والدواليب والحاجات اللي بتعملها دي ما ينفعش الخشب الأخضر، إنه ما تنفعش غير بليه خشب بعد جفافه. فبعد أن أصبح غثاء أحوى وأصبح جافا ينتفع به الإنسان أيضا. والحمد لله على كل حال. سبح اسم ربك الأعلى، ورد فيها أحاديث في غير البخاري أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يصلي بها الجمعة هي والغاشية، ويصلي بها العيد. لو كان عيد الجمعة يصليهما بهما، صلي العيد بسبح اسم ربك الأعلى الغاشية، وصلي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وأيضا لما سئل لما يعني هذا حديث الله بن مسعود إذا كان في الطارق أيضا ما ذكرناش في الطارق أن سيدنا معاذ لما صلى بأصحابه وأطال بهم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت بكذا وكذا وذكر أثار السور. هذا الحديث نذكره إن شاء الله كان المرة اللي فات تكلمنا عن الطارق في الناحية العلمية والإعجاز. قال جابر رضي الله عنه عن كل أصحاب رسول الله إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم مرة ثانية فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة ترك الجماعة الصلاة حتى يروح فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق ظن أنه منافق على اعتبار أن الصلاة ترك الصلاة هو خرج. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا كدوا النار تعب ونسقي بنواضحنا يعني الجمل يروح ينقل به مية وديه يجيب مية يعني رايح مشوار وتين ثلاثة أربعة في مشقة نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. في حديث رواية بكلها الطارق يعني. حديث الآخر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أقبل رجل بناضحي جمل ناضح له جمل يسقى عليه الماء ينقل عليه المية كانوا ينقل المية على الجمال زمان وقد جنح الليل أخر الليل يعني. فوافق معاذ أن يصلي فترك ناضحة وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه الحرواء الأولى قالت قال إيه منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه معاذا أو فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى أنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وفي رواية والحامل والمرضع وعابر السبيل. هذه توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة يقول السماء والطارق والشمس وضحاها ومرة سبح اسم ربك الأعلى والشمس ومرة الليل وهكذا. طبعا الحديث دي معناها ان سيدنا معاذ كان يقرأ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان لسه الأمر حديث عهد بالإسلام الناس حديث عهد بالإسلام ما كانش معهم من يصلي بهم أقوم معاذ معهمش حد يصلي بهم ما لهمش إمام وكان يصلي مع النبي وأرجع يصلي بمين بقومه لحد ما تفرج فيهم من يصلي بهم. وطبعا صلى مع النبي ربما تأخر وجنح الليل يعني الليل دخل في الليل والناس في إرهاق ومشقة فأطال بالبقرة يعني إن شاء الله إذا كان مثلا العشاء النهاردة على 8:30 وصلى مع النبي رجع 9:30 ولا بدأ 10 يبقى يقعد يصلي لحد الساعة 12 يبقى لحد سيد يصير الجامعة مش ولا لا. فترك الرجل المشى طبعا سيدنا معاذ ظاهرا اللي يسيب الجماعة كده في النص معناها يعني هو تخيل دخل مع يلش الحال مشى لم يدرك لم يصل بتفكيره يعني ان هذا متعب او مجهد ويحتاج الى معاملة خاصة فقال ما قال فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فحكم بهذا. إذن هي حالة خاصة بمعنى أن الوقت متأخر. إنما لو سألنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بذاته، كان معاذ، لو معاذ يعني مجادل في حالات النبي جادل زي الأجيال اللي ما لا تتكلم تتعلم الكلام، كان ممكن نطلب ما النبي صلى بنا كذا مثلا. أنت صليت بنا النهاردة كذا، صليت بنا النهاردة العشاء. مش شرط يكون صلاة النبي في هذا اليوم يسبح وقارب الشمس. لو كان مجادل زي بيحصل دروك في أيام الجدل، كل واحد طلع في الشارع يقول لك احنا قلنا المذيعين هنا يقول لك احنا قلنا كلهم صور وكلهم نشطاء وكلهم مثقفين وكلهم متعلمين وكلهم علماء، ربنا يقينا شره وخلصنا منهم شره. لو كان ما انت صلي، كان المجادل كان يقول طب ما انت يا رسول الله صليت بنا كذا وبتصلي بنا كذا، انما تاخر ورجع يقدر الموقف بقدره، التوقيت بحسب قدره. في نفس الوقت يبقى إذا رأى في الجماعة نشاطا وإقبالا ورغبة واتفاقا على أن يصلوا ويقول لهم أن ردوا بإطالة فلا حرج، اتفاقا وفي موضوع اسمها الموافقة، قال لكم من التهريج اللي بيحصل الموافقة. الموافقة قال الدستور لازم لا بد بالموافقة، يقول الكلمة دي من كلمة عربية. ولو أقول لك مثلا أرفع يا رب، أرفع مقتك وأرفعها، أرفع ما دام أنت وشيش على غيره. طب ونعمل إيه؟ طب ما أنت عندك عاوزين هوا وراء الله راهو، عايزين توش، عاوزين فنيين يجيدوا الصوتيات عشان يعمل صوت كويس. يعني دي روحتي مصطلحات طلعت مع الجماعة إياهم دول أصحاب الهوى. أصحاب الهوى ما نقدرش نسميه غير أصحاب هوى. كل ما منهم لجنة يقول لك لا مش كده، ما ينفعش كده، ما يفرحش كده، ما يجيش كده، مش عاجبهم العجب يعني. فبيقولوا التوافق، الدستور يتعامل بالتوافق. مين قال الدستور يتعامل بالتوافق؟ ليه ما يكونش أصحاب العقل والفهم والعلم والدراية بمصلحة الناس؟ إيه التوافق؟ التوافق يعني إيه؟ يعني عاوز يجيب كل من كل لون، اللي بيغني عاوز يمثلوه، اللي بيرقص عاوز يمثلوه، واللي بيصايع عاوز يمثلوه، واللي بيشرب عاوز يمثلوه، واللي بيسكر عاوز يمثلوه. ما هو لازم يقلب دور عشان حد يقول انا عاوز اسكر، سيله من الدستور اللي حرمه الخمر. توافق. ويقول لك الاسلام السياسي، هل ما فيش حاجه اسمها اسلام سياسي ابدا؟ في اسلام بس، في اسلام سياسي واسلام اقتصادي واسلام حديث واسلام قديم. الاسلام هو الاسلام. قم أدن سبحان الله، مش هتأدي النهاردة إن شاء الله. نعرف ماله ومال الليلة الشيطان ما تقلش حاجة. الشيطان غير يقول لكم شوف الأدام، قال يعني عملية مشروعة. عاوزين ننبه نقول ما فيش حاجة اسمها إسلام سياسي، كلمة اخترعوها أصحاب الهوى اللي يكرهوا الإسلام. ناس يكرهوا الإسلام مش عاوزين كلمة إسلام، فعشان نجح الإسلام ودخل في السياسة يبقى ده إسلام سياسي، عشان في إسلام سياسي وإسلام عام، عشان يعزل الجماهير عن هذا التيار، يعزل الناس عن الجماعة دول، ما يسمعوش كلامهم، ما يمشيش معاهم، ما يستجيبوش ليهم، ما يتعلقوش بهم، ما ينقادوش ليهم. سبحان الله العظيم وبحمده. لكن هؤلاء دول العليا اللي اخترناهم عشان يعني ننقاد لهم في فكرهم، ان صح فكرهم نحن معهم. ازاي يعزلون عنهم؟ عاوزين يعزلوا 80 مليون عن اللي عن 500، يبقى عندهم 500 300 بس اسلام سياسي والباقي مش تبع الاسلام السياسي. يعني ايه مش تعرفش يعني ايه يعني كلام كده؟ طبعا تهريج بيخترعوه عشان يروي زي ما كان زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان وما كانوا يعملوا، يروجوا لألفاظ ويخترعوا ألفاظ عشان يبعدوا الناس عن الإسلام. والإسلام هو الإسلام، هو السياسة كانت عند النبي، كان عند أبو بكر، عند عمر، عند عثمان، وعند علي، وعند معاوية، وعند عمر بن عبد العزيز وعمر بن العاص، وعند هؤلاء كان عندهم السياسة وعندهم الاقتصاد وعندهم العلم وعندهم الفكر وعندهم الثقافة وعندهم التوجيه وعندهم الضمير وعندهم العقيدة وعندهم العبادة وعندهم المعاملات. هو الإسلام كله شامل، ما لا يروج علينا. أنت لما تسمع أي واحد يقول كلمة تقول ما فيش حاجة اسمها إسلام سياسي، يعني صعبان عليهم الإسلام يخش في السياسة، عشان هم خايفين على الإسلام، مش ما ينفعش الإسلام يخش في السياسة يعني. عشان يعني عشان يجادل وينتقد ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويتنابز، يقول لك أنا ما بشتمش، أنا بشتم الإسلام المسلمين السياسيين، السياسي المسلم. كلام كده يعني إيه يخرج عن إطار، عن إطار العقل. ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله. فسيدنا معاذ، سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه لم يكن مجادلا، وإنما يعني استخر الحال أنه يفعل ذلك، لكن العلماء قالوا إذا كانت الجماعة تتفق وتقبل وعندها استعداد وعندها النشاط أن تطيل القراءة فتطيل القراءة، بس برضك نغيب ونديهم كده خفة، بالذات في الأوقات اللي فيها قصر نغيب ونديهم خفة، أن مرة نصلي المغرب ألهاكم التكاثر العصر أن أعطيناك، ومرة نصلي بما يطول، لأن المغرب الأصل فيه القصر والعصر فيه القصر والطول فيه في الظهر وفي الفجر والتواصل في العشاء. لكن نغير، نغير عشان ما نعطيش انطباع للناس، انطباع للناس إن ده دخل هيصلي بده هيطور، يبقى نوجد في قلبه شيء، مش ننزع من هالشيء عشان حتى إن كان ونديه مفاجآت كذا، النهار يقول لك دخل فلان هيطور، نحن نقرأ صورة صغيرة، عشان ننزع السخيمة صدره، ننزع سخيمة صدره، عشان الشيطان ما يدريش إيه شحنة كراهية وبغضاء للإمام وللإسلام. هو ده الفقه، هو ده الفقه، مرة طويل، مرة وسط، مرة قصير، مرة نخفف، مرة وهكذا. وبعدين إذا اتفق وكان فيه اتفاق على جماعة معينة أن تدير بلا حرج، فهذا جاي يعني اسمي بالتراضي يعني. نعم، نخلي واحد ماشي سب الجامعة ومشي يفتتن الناس، بمعنى يختلف الناس، يختلف بعضهم يرضى بعضهم يسخط بعضهم يعترض بعضهم يسب الجماعة بعضهم يكره، يكره صلاة الجماعة، ما دي كل يترتب عليها يعني يترتب عليها فتن، يترتب عليها فتن. اللهم صل على سيدنا محمد. الأحاديث الوارد في سبح اسم ربك الأعلى أيضا عند البخاري 4560 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. صوت كويس؟ كويس صح؟ بالنسبة لك كويس، أنا مستلمش كويس. فجعل يقرئنا، فجعل يقرئاننا اللي هم مين ومين؟ مصعب وابن أم مكتوم رضي الله عنه يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 أي من أصحاب رسول الله، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. دي مراحل الهجرة. أول ما دخل مصعب عبد الله بن مين؟ أم مكتوم. دور هنا عشان يعلموا الناس القرآن، كاميرة الخير بداية يحفظهم قرآن، مش واحد فينا ينسى أن يحفظ قرآن، يري بداية الخير يعني، فراح يحفظهم قرآن. وبعدين بدأ الهجرة واحد اثنين مجموعات مجموعات، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20. سيدنا عمر جاء كان معه كان 20. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بالنبي به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. براء بن عازب يقول ساعة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة كنت قرأت إيه، حفظت يعني، حفظت سبح اسم ربك الأعلى وبعض السور قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فيه تعقيب هنا: رأيت الولائد يعني البنات الصغيرة، والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان صلى الله عليه وسلم شرعت في هذا الوقت الصلاة على رسول الله؟ هل كان شرعت أم لم تشرع؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب هل كانت مشروعة بحيث أن هو الراوي فعلا قالها، ولا دي ذكرها المحدثون بعده؟ فعلق عليها ابن حجر قال لك عموما سان قالها الراوي أو لم يقلها، يجوز لأي من يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ولو لم ينقل الصلاة في رواية الحديث. إلا حتى العظيم أخذها الخيان مع الحكم، يجوز للمتكلم بالحديث إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى إن كانت الرواية استمفاش الصلاة. هو ليه قال شرعت أو لم تشرع؟ على اعتبار أن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كفرض نزلت في الأحزاب، والأحزاب في العام الخامس من الهجرة، سورة الأحزاب عام الخامس من الهجرة. يبقى كأنه قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت في العام الخامس، والهجرة الكلام ده عن بداية الهجرة، ما كانش فرضا، ما كانش فرض عند ذكر اسمه. حتى لو كان صلى بها، كان يصلي بها وقال اللهم صل على محمد، والله أعلم كان يصلي بها بالله. حتى لو كان يقولها في الصلاة، في فرق من قولها في الصلاة وقولها عند ذكر اسم النبي في غير الصلاة عليه الصلاة والسلام. أن فرضت أن تقال ونكثر منها في العام الخامس من الهجرة، يعني نكتة يعني فقهية الحديث. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. برضو علق على أن أول من هاجر مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وسفير النبي عليه الصلاة والسلام بعثه للمدينة عشان يحفظ الناس. في حديث كان يقول أول من هاجر أبو سلمة، لكن قالوا إن أبو سلمة هاجر شرارا أو يعني خوفا من الأذى، لأنه كان هاجر الأول الحبشة وبعدين رجع للمدينة فوجد الأذى تكرر، رجع للمكة وواجه سمع أن فيه الأذى لا زال، فدخل على المدينة وبعث المدينة لينجو من التعذيب، إنما هجرة بقصد الهجرة والبقاء فيها ذهب أول ناس مصعب عبد الله بن أم مكتوم، ثم بلال، ثم عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر رضي الله عنه أجمعين. حتى جعل الإماء وقال جعل الولائد والصبيان يقولون قدم رسول الله، قدم رسول الله، في حديث جعل الإماء يقولن أي البنات يقولن قدم رسول الله، وفي رواية فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم جاء محمد رسول الله، جاء محمد رسول الله، جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم أيضا عن أنس فخرجت جواري بني النجار سكان المدينة وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام يضربن بالدف وهن يقولن نحن جواري بن النجار يا حبذا محمد من جار عليه الصلاة والسلام، نحن جواري بن النجار يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ورد في السير اللي ذكر فيه طلع البدر علينا، ولكن طلع البدر علينا قيل انه كان في العودة من غزوة تبوك وليس في الهجرة، كان في العودة من غزوة تبوك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ومن ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وهو سند معضل أي فيه انقطاع، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. ليه؟ لأن ثنيات الوداع في شمال المدينة إذا كان رجع من شمال المدينة يبقى جاي من الشمال، إنما لما كان مهاجر من مكة، مكة جاي منين؟ من الجنوب. عشان كده قالوا هذا الحديث يرجح أن يكون فيه غزوة تبوك، أنهم غنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. سبحان الله العظيم بحمد. كان زمان في المدارس حمد العين يقولوا لنا يخلون يقولوا النشيد ده، أو يخلن لكون الأولاد مع البنات، الأولاد يقولوا النشيد والبنات يقولوا طلع البدر عليه. آخر في آخر حصة حمد العين الوقت عشان العيال الخمول والنوم والكسل طبعا قاعدين طول النهار، فقبل ما نطلع الحصة الأخيرة المدرسة اللي كانت جنب الجامع هنا شيخ بحر عليه رحمة الله المدرسة أهلية، فكان أول ما يقولنا قيام قيام قولوا النشيد نقولوا النشيد يروح نقدر إن نروح بنشاط وهمة وحماس، تربية صحيحة تربية صحيحة. ورحم الله الجميع رحم الله الجميع رحم الله الجميع. فما قدم حتى حفظت صبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. إذن سبح اسم ربك الأعلى كأنها نزلت في مكة، ولذلك لما هاجر سيدنا مصعب حفظها لمين؟ للناس اللي في المدينة. طيب، وهذا الكلام يعني فيه نظر كما قال ابن حجر، لأن قول الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا أنها نزلت في الكلام عن صلاة العيد وزكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل أنه نزلت في صلاة العيد وفي صلاة الفطر، وأخبر وعلمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هنا بكلمة صلى صلاة العيد ويتزكى زكاة الفطر، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف وصلاة العيد لم تشرع إلا بعد سنتين من الهجرة؟ وده شيء معروف يعني. وزكاة الفطر كذلك شرعت بعد الهجرة في العام الثاني من الهجرة، فكيف أجمع؟ قال لك والله أخرج ابن أبي حاتم بسنده أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر، وهذا سند حسن، وكل من صلاة العيد وزكاة الفطر شرع في السنة الثانية، فيمكن أن يكون نزول هاتين منها هاتين الآتين بالذات في المدينة، أو أن السورة نزلت في مكة مرة ثم تأخر بيان المقصود بقوله تعالى قد أفلح من تزكى أنها زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، بينها رسول الله بعد الهجرة. حتى زكاة نزلت في مكة فبين المقصود بها بعد الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث الغاشية؟ سؤال بتجيب الأسئلة عن نفسها بس شوي. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغشية اللي هي القيامة، أن تغشى الأشياء أي تعمها زي ما قال سماها الطامة، الطامة برضو أنها تعم الأشياء، فتغشى الأشياء أي تغطي الأشياء كلها وتعمها. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة ليست خشوع إقبال على الله ومعرفة بالله، وإنما هو الخشوع هنا المذلة والشعور بالخيبة، لأنها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة عملت في الدنيا وتعبت في الدنيا، ولكن ليس لله وليس لوجه الله وليس خالصا لله، إنما تعبت في الدنيا تعبا ليس له ثمرة لا تجده يوم القيامة، فتتجرع الحسرة والخيبة وتظهر فيها الذلة والمهانة، فهي خاشعة من وجه الذلة والمهانة. وقال لك ويدل عليه أن لما تكلم عن الوجوه الناعمة قال لسعيها راضية، كان عملها مقبولا، كان عملها مقبولا، فوجدت ثمرة يوم القيامة فرضيت به. أما هؤلاء كان عملها غير مقبول، لم تعمل عمل لوجه الله ولا لله، فتأتي يوم القيامة تتجرع الخسرة الحسرة والندامة، يظهر عليها الذل، إذا هي خاشعة بمعنى الذل والشعور بالخيبة والعياذ بالله. أو تشرب بص على الخطايا الكنان عشان تقول لا حرج، لا حرج إن شاء الله. لا تسمع فيها لاغية، أي سبا أو شتما أو فحشا. واللاغو زي ما قلنا أي كلام زائد لا منفعة فيه، الجنة ليس فيها كلام، كلام زائد لا منفعة فيه. الإمام محمد عبده عليه رحمة الله لما فسر هذه الآية قال إن هيدخلوا الجنة مش هيسمعوا فيها لغوا ولا تأثيما. ليه؟ لأن قال لك ربما يخطر على أهل الدنيا إن النعيم والترف في الدنيا، معروف إن أهل النعيم وأهل الترف وأهل الأموال لما يتنعم ويأكل ويشرب يقبل لغط ومهرجانات ويسا وكلام وترتفع الأصوات والضجيج، يعمل حفلة، يعمل معرفش فرح، يعمل إيه، يبقى عنده إيه فرحة، يذبح ويأكل ويشرب ويعمل إيه ويهيس في أصوات ولغط. الجنة فيها النعيم بس مفيهاش قلة الأدب تحت الدنيا، فش اللغط ولا التهريج تحت الدنيا، فيها الهدوء والصمت والسكينة والذكر والتسبيح والتسليم من الملائكة من رب الأرض والسماء، إلا قيلا سلاما سلاما. وقال قتادة لا تسمع فيها باطلا ولا مأثما. طيب لما قال تصلى نارا حامية جاب اللفظ في الآخر، قال إيه تصلى نارا حامية؟ إيه تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، والعياذ بالله والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بلغ درجة الحرارة، يعني والعياذ بالله بلغت شدة الحرارة، والعياذ بالله. أو قال آنية بلغ إناها وحان شرابها، يعني تنتظرهم ليشربوا منها، والعياذ بالله. ليس لهم طعام إلا الضريع، نبت يقال له الشبرق أو الشبرق، يسمى الضريع إذا يبس وهو سم، والعياذ بالله. ومعروف أنها يعني ولهم طعام من شجر الزقوم الذي إذا أكلوه تأذوا منه ومزق أمعاءهم، والعياذ بالله. في آخرها ليس عليهم بمسيطر، أي ليس بمسلط عليهم، إن عليك إلا البلاغ، أي لا ليس لك عليهم سلطان ولا هيمنة في أن تقودهم إلى الهداية، ولكن عليك البلاغ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له في القتال، ليس عليكم سلطان، كأن لا تجبرهم على شيء، وأيضا لا تستطيع أن تعاملهم بالقوة، إن إلينا إيابهم أي مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان الحساب للقوي القادر الجبار يبدأ حساب عسير، والعياذ بالله. ليس فيها حديث مرفوع، لكن أشار ابن حجر لحديث جابر الذي ذكره الترمذي، قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بمسيطر مكتوبة بإيه؟ بالسين ولا بالصاد؟ الصاد وقها سين ولا قحتيها سين إذا كتبت السين فوق الحرف معناها يغلب السين تميل إلى السين، وإذا كتبت تحت الحرف بصاد بس مضاعفة تقترب من السين. المسيطر أو أي صاد يكتب عليها سين من فوق بتقترب من الإيه؟ بمساء بساء، وإذا كانت تحتيها بجب مصاء بصاد بس إيه؟ مخصصة يعني. نعم؟ ليه؟ الأصل الأصل السين هو قال هنا أصله السطر بمسيطر، أصله السطر من سطر الكتابة يعني، أنه لا يتجاوز ما هو فيه، السطر لا يتجاوز ما هو فيه، فذكرها بالسين وهي مكتوبة في بالصاد أيضا بمسيطر. ومتى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، برواية ثانية، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. نقول الحديث الأخير بتاعي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الرواية الأولى قال يشهدوا أن لا إله إلا الله، طبعا ربما واحد يتمسك بها ويقولها ما يقولش الثاني، فالرواية الثانية متأكد أن الاثنين مقترنتان، أن أشهد أن لا إله إلا الله قرينة بها أشهد أن محمدا رسول الله، ودي أشهد أن لا إله إلا الله معناها ينقاد لله في كل ما يقول ما أمر، وأن محمد رسول الله يقتدي برسول الله في كل ما فعل، يبقى يأخذ الحكم وحيا من الله وعمليا يطبقه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستقبلوا قبلتنا بشرط شروط الإسلام، ويأكلوا ذبيحتنا يعني ما ذكر اسم الله عليه، لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يأكل الميت ولا النطيحة ولا ولا ولا ولا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم أي لا نقاتلهم، وأموالهم إلا بحقها الزكاة والصدقة وما شرعه الله. عشان كده قاتل سيدنا أبو بكر قاتل الممتنعين عن إيه؟ عن الزكاة، وظهر فيها فقه أبي بكر حين ذكر هذا الحديث، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم؟ يقول سيدنا أبو بكر كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال ألم يقل إلا بحقها، فإن من حقها الزكاة. فقالوا إن فقه أبي بكر كان أسبق فقه عمر في هذا المشهد رضي الله عنه وأرضاه، ألهمه ربه العلم النافع في الوقت الملائم والمناسب. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى غيرها. ثلاث دقائق ولا ثلاث دقائق؟ خمس دقائق لسه. والفجر، سورة والفجر، سورة والفجر على أساس لفظ القرآن والفجر، ممكن يقال سورة الفجر. قال مجاهد كل شيء خلقه ربنا فيه شفع ووتر، شفع ووتر يعني فرد وإيه وزوج، فرد وزوج. وقال مجاهد الوتر هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إرم ذات العماد أهل عمود أي لا يقيمون، كانوا يعني يعيشون في قيام لها أعمدة لا يقيمون بها، وهي قبيلة عاد. وأصح هذه الأقوال أنها اسم لقبيلة، وإيرم هو ابن سام ابن نوح، وعاد هم بنو عاد ابن عوص ابن إيرم، قوم بنو عاد قوم هود هم عاد، أبوهم عاد ابن عوص ابن إيرم، وإيرم ابن سام، وسام ابن نوح جدهم نوح يعني. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي العذاب الذي يعذب به. فالعرب تقول سوط عذاب، أي لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط. وطبعا في أقوال تقول والشفع والوتر، قالوا الليالي العشر عشر الحجة، والشفع يوم العيد يوم العاشر، والوتر يوم الايه يوم عرفة. الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. هذا الحديث قال جابر رفعه، خرجه النسائي، العشر عشر الأضحى، والشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. إن ربك لبالمرصاد، أي ينتظركم إلى يوم المصير، إليه المصير والمرجع. لا ولا تحاضون على طعام المسكين، تحضون تأمرون بإطعامه. يا أيتها النفس المطمئنة المصدقة بالثواب، إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله، واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها، وأدخلها الله الجنة وجعلها من عباده الصالحين. هذا قول الحسن. إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله، واطمأن الله إليها، يعني عملها صالح وخاتمتها طيبة، ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها وأدخلها الجنة وجعلها في عباده الصالحين. نعم. ملائكة كان في إدبار من الآخرة وإقبال على الآخرة، تأتيه ملائكة الرحمة دلوقتي حاليا يعني. إذا كنت راضيا عن الله وفيما يأمر وفيما يقدر، ترضى عنه ويرضى عنك. إذا كنت تعبده راضيا مقبلا محبا، فهذه طمأنينة. لأن في واحد يعبد الله على مضض تألم وتأذي، واحد يعبد الله وفيه رضا وسكينة وإقبال ومحبة، اللي هي أرحنا بها بلال قرة عيني الصلاة، هو ده الرضا في العبادة، ورضا في القدر معروف، التسليم والصبر، وربما معه الشكر أيضا حتى لو كان بلاء. هذا الرضا إذا معناها مطمئن بحكم الله وبقدر الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى. إذا وصل لهذه الحالة إذا مطمئن، زي قال الذين توفاهم الملائكة طيبين، طيبين طابت نفوسهم وزكت طابت قلوبهم وطابت جوارحهم، أي بالاعتقاد الصالح وبالعمل الصالح وبالخلق الصالح. والسؤال بيقول لك إيه كلمة صدق الله العظيم بعد التلاوة؟ بدعة. بدعة بمعنى لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما استحدثها الناس عشان يبدأ ما يقرأ ويسكت كده، ولا يقرأ ويتكلم يخوض في كلام آخر، قالوا صدق الله. فإن قيلت على أنها عقيدة في تصديق الله فهي عقيدة، إنما إن قيلت على أنها سنة يختم بها كل قراءة أي ليست سنة. فكلمة بدعة هنا أنها ليست سنة. صلاة الجنازة على الشاب الذي لم يبلغ الحلم، بس مش شاب ضاد، على الذي لم يبلغ الحلم غير واجبة. صلاة على الصغير يعني الوليد، يصلي على الوليد، يصلي على الوليد إذا أجهش، طالما نزل صرخ أو صرخ دون ما نزل من بطن أمه، صرخ أو أجهش بالبكاء ولو للحظة، يغسل ويكفن ويصلي عليه. بس يعني في الدعاء ندعو له اللهم اجعله لوالديه فرضا وزخرا وشافعا ومشفعا، تقل به موازينهما، لا تحرمهما أجره ولا تسكنهما بعد. الدعاء لوالديه كان صغيرا لم يبلغ